رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيما صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ودعاء Oh, yeah. أجمعين إلا عبادك And